والقصتين مختلفتين والحديثين مختلفتين مختلفين، لأن الغامدية لها ولي، الجهنية لها ولي في المدينة. فلما وضعت التي في بطنها في الحال أعطى النبي جنينها لوليها وأمر بها فرجه. أما الغامدية ما لها ولي، غامد بعيدة عن المدينة ما لها ولي في المدينة يصلحها ويقوم عليها. فلما ولدت قال حتى تفطميه، روحي حتى تفطميه وتعال. فلما فطمته وجاءت بالولد ومعه كسرة من الطعام، أمر النبي، أعطى الربي لواحد من الناس الطفل يحسن إليه وأمر بها فرجمت. القصة مختلفة تماما، لكن أخطأ واحد. كذلك حديث أو في أوائل بلوغ المرام عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه إلى عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن في الكتاب الذي إلى عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. فيقول الحافظ ابن حجر وهو معلول، الحديث ده معلول، فالصنعاني يقول معلول لأنه من رواية فلان ابن فلان الأودي ولا من رواية فلان ابن فلان الأودي، هذا ثقة وهذا غير ثقة وحوسة. وأكثر من كتب بعده ينقل هالخطأ. ولما قال عبد الله بن أوكر يقول الصديق، عبد الله بن أوكر الصديق أسلم قديما، ومن مشاهدي على عبد الله بن أوكر لأن ذكر الحافظ بن حجر في بلوغ المرام قال عبد الله رضي الله عنه. فلما سمع هؤلاء إن كلمة رضي الله عنه حسبوه إنه صحاب، لأن كلمة رضي الله عنه عادة ما تقال إلا للصحاب. فلما قال رضي الله عنه قالوا هذا ابن أبي بكر الصديق أسلم قديما وأمه فلان ترجموا له، وأنا تبعته بحوالي سنة أو سنتين، وبعدين مصادفة وأنا أقرأ في المنتقى لابن تيمية وإذا بيكون عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله إلى عمرو ابن حزم وأن لا يمس المصحف إلا طاهر. بس يعني كلمة واحدة خلتهم يسرحون، فيجي اللي بعدهم يقطع على خطائهم. فإذا سمعت واحد يقول لوط يقول اتق الله، لوط بريء من هذا العمل. ولذلك لم يأتي في حديث صحيح إلا حتى الحديث الصحيح تحتاج بعث فيها، يقول من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط. إذا حبيت تصف واحد يقول يعمل عمل قوم لوط، هذا وجدناه يعمل عمل قوم لوط، ما تقول لوطي، لأنك تنسب هذه البشاعة وهذه الجريمة النتنة تنسبها إلى لوط عليه السلام وتقول لوطي، وما هو لوطي، هو عدو لوط مثل أبو جهل وأبو لهب أعداء محمد عليه السلام، فلا يقال محمديين. هذا مثال. فالمقصود أن كلمة ترهبون به عدو الله ما هو المقصود تقتيل المسلمين أو تقتيل النصارى ولا اليهود حتى ولا اليهود، وإنما تخوفون علشان يعرفون ان عندكم قوة وعندكم سلاح فلا يجرؤون عليكم ولا يذلوا لكم، يتصروا اعزة ولكم قيمة عندهم، لان اللي عنده قوة يخافوا الناس ويهابونه، والضعيف يطؤون على رأسه. والاسلام يريد من المسلمين ان يكونوا اعزة، يكونوا اعزة، ويكون الواحد منهم كأنه شامة بين الامم، اللي لباسهم نظيف. النبي كان يحث على هذا، يكون لباسهم نظيف ومنظرهم نظيف. لما دخل عليه واحد منصور اللحية، على النبي عليه الصلاة والسلام منصور اللحية ريحته رايحة يمين ويسار، قال يدخل علي أحدكم كأنه شيطان، أما يجد ما يمشط به لحيته، وكما قال عليه السلام يعني ما لقى حتى واحد شيء يمشط به اللحية، يقول يدخل كأنه شيطان. ليش؟ لأنه ناثر لحيته طالع الشعر كده ويتباهى، يمكن يتباهى بها، كأنه شيطان. ووصف النبي له كأنه شيطان، هذا وصف صحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله تبارك وتعالى هنا وإن جنحوا للسلم، ليأتي اللي بديت أقرأ الليلة وإن جنحوا للسلم، يقرأ السلم ويقرأ السلم، والسلم والسلم بمعنى واحد وهو السلام، السلم والسلام والإسلام معانيها واحدة، يعني الإسلام دين السلام، الإسلام دين السلام، الإسلام دين السلم، الإسلام دين السلم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فإذا واحد قال لك السلام عليكم، قل له عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ولا تتهموا بكفر ولا بفسق إذا ما كنت تعلم عنه كفرا ولا فسقا، ولا يكون الكفر والفسق بالظن، بالظن، مثل ما قلت لك ان واحد شافه عنده واحد تلفزيون قال هذا كافر، هذا تلفزيون كافر، التلفزيون يخرج من ملة الاسلام، اللي يخرج من الاسلام ترك احد اركان الاسلام الخمسه او ترك احد اركان الايمان السته، اللي يترك ركن من اركان الايمان السته او اركان الاسلام الخمس هذا اللي كافر. اللي ما اللي اشهد ان لا اله الا الله، اركان الاسلام اشهد ان لا اله الا الله ونحو رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج، هذا اركان الاسلام. واركان الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. ولما قال النبي عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله دخل الجنه، قال ابو ذر وان زنى وان سرق يا رسول الله؟ قال وان زنى وان سرق. هما مباح للزنا والسرقه، هما مباح للزنا والسرقه، بس ما تخرج من المله. ما يصير صاحبه خارج من دين الاسلام، هو لو ترك الصلاه خرج من المله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من ترك الصلاة فقد كفر. وقال أبو بكر والله لو منعوني عقاد من الزكاة كانوا يؤدونها أو عناق كانوا يؤدون على رسول الله على عهد رسول الله قاتلتهم عليه، والله لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة. وفي آيتين من سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا قمص. فالإسلام دين السلام، دين المسالمة، لا يؤذي جاره، لا يؤذي قريبه، لا يؤذي أهله، لا يؤذي حتى الكفار اللي عاشرونك في بلدك، لا تؤذيهم ولا تعتدي عليهم. ما دام بين أمام المسلمين وبينهم معاهدة لا ينبغي أن يتعرض لهم أحد بأذى بعد على العهد. والمسلمون ذمتهم واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فربنا يقول هنا وإن جنحوا للسلم، هذا عشان يبين للناس أن الإسلام دين السلام ما هو دين الحرب. عندما يقول اقتلوا المشركين أو يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما عشان روحوا كل يهدوا على الناس كلهم قتلوهم قتلوهم خذوا الأرض مشبوعة بإشابعة بالدماء، لا. إنما أراد الإسلام من ذلك أن يحمي شوكة الدين وأن يحمي حوزة الإسلام وأن يعتز الإسلام في نظر الناس. أنا قلت لكم ما أظنوا لغيركم أني في عهد في لما وصل المسلمون إلى بلاد الصين، وصل المسلمون في عهد هارون الرشيد إلى بلاد الصين، وكان ملك الصين إذا سمع أن واحد جاي من بلاد الإسلام يهتز كأنه يخاف من أن لاقط يبي القطوة أو جن يبي أخذه. ما هو من شدتهم وظلمهم وجرم، لا، من عزة الإسلام على نفوس الناس. صار الإسلام عزيز حتى يقول هارون الرشيد وقد رأى سحابة تمشي فوق بيته يقول لها سيري أينما شئت وامطري أينما شئت فسيأتيني خارج. كانت كل الأرض تقريبا للإسلام والمسلمين، كل الأرض تقريبا للإسلام كانت للمسلمين، كلها السيطرة الكاملة على الدنيا كانت للمسلمين. رعى عرش قيصر وعرش كسرى وملوك الأرض خضعوا للإسلام وصاروا يرون الإسلام أعز دين، مثل ما قال الله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد، ليظهره على الدين كله. والله متم نوره ولو كره الكافرون، والله يريد أن يتم نوره ولو كره الكافرون، هذا هو الحق. فلما يقول وإن جنحوا للسلم، هذه بيان بأن المسلمين ما هم متعطشين لسفك الدماء وإنما يريدون السلام. فلو عدوك وبينك وبينه حرب، أنت شارع عليه سلاحك وشارع عليك سلاحه، ولكن قال لك أنا ودي أصالح، أرسل لك رسول يا الإمام ولا المسؤول أو القائد وقال أنا ودي أصالحكم، يقول له اقبل منه في الحال ما دام مالهم، بس لا تدعو انت الى الاسئله، لا تذل نفسك انت، لانه في نوع من الذل اذا رحت انت تطلب الصلح، اذا رحت انت يا مسلم تطلب الصلح من الكافر، هذا ذل للاسلام والمسلمين. ولذلك يقول ربنا ولا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم. فلا يدعو فلا يكون هو البادئ، المسلم ما يبدا بطلب الصلح، ولكن لو طلبه الكافر نقول له جاك لبيك، احنا مستعدين للصلح. فيقول الله لحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم وان جنحوا للسلم، والسلم في القراءه ايضا سبعيه، وان جنحوا للسلم فاجنح لها. ان جنحوا يعني مالوا للمصالحه والموادعه والمهادنه والعهد، ان جنحوا للصلح والمسالمه والموعده فاجنح لها يعني مل لها وصالحهم وتوكل على الله. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها لاحظ الربط، لاحظ الربط، يعني عندك جمل. الجملة الأولى، الجملة الأولى من هذه الآيات الكريمات: وإن جنحوا للسلم. فهمت أنت أيها العربي ومن يتعلم أن جنحوا بمعنى مالوا، مالوا للمصالحة والمسالمة وترك الحرب وترك القتال ووضع الحرب بين الفريقين. إن جنحوا فجنح لها، هذا جواب الشر، فجنح لها يعني من لها. فيفرض الله على ولي أمر المسلمين إذا طلب المشركون في أثناء الحرب المصالحة أن يقبل الصلح، بغض النظر هو يهودي هو نصراني هو مجوسي هو وثني هو ملحد هو بأي طريق. وإن جنحوا للسلم فجنح لها. اسمع اسمع اسمع الجملة الثالثة: وتوكل على الله. طبعا أي إنسان عاقل بمجرد ما يسمع وإن جنحوا للسلم فجنح لها يقول ربما يكونوا جنحوا للسلم حيلة وغدرا ومكرا، على أساس إن إحنا شايفين إن إحنا أقوياء عليهم ونبي نحتل ناخد بلادهم وندخلهم في دين الإسلام ونخرجهم من الظلمات إلى النور، فخلينا نقول يلا نصالح حتى نقض عليهم غدرا وخيانة. يقول لا تخف منهم، مهما كانت نيتهم سيئة ومهما كان مقصدهم خبيثا، لو كان مرادهم من الصلح خبث وأنهم يريدون نقض العهد وإنهم يريدون إنك تسكت عنهم اليوم وباكر يهجمون عليك وانت غافل يقول لك لا توكل على الله، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها فمن لها واعتمد على الله. لا تقول إن أنا خايف يكونوا قصدهم الخبث، لأن الله عنده علمهم وعلم خبثهم وعلم مكرهم، ولكن إذا مكروا الله يمكر بهم، مثل ما قال في جماعة صالح اللي أرادوا أن يقتلوا صالحا عليه السلام، يقول ربنا لما تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. هم تجا تسعة رهط يفسدون في الأرض، سماهم مفسدين. وكان في المدينة تسعة رهط، ما هم يقول الرهبيين يقول مفسدين، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني اهلكوا هو وجماعته المؤمنين، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. اسمع يا ربي ايش يقول: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. هم دبروا ورب السماوات دبر، هم دبروا لقتل صالح والذين معه من المؤمنين، ودبر لهم رب السماوات والأرض أن يهلكهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم: أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فربنا يقول لنبي ولأولياء أمور المسلمين على طول الزمان إذا جاء أعداءك اللي انت بتحاربه، وهذا ما هو موجود لا عند اليهود ولا عند النصارى، الكلام اللي انا اقوله ده ما هو موجود في تعاليم اليهود ولا تعاليم النصارى. التعاليم اليهود اللي في التوراة اللي بايديهم الملاعين والنصارى ياخذونها ايضا، يقولوا اذا دعوت قوما الى الى الى, إلى السلم فان اجابوك فكل رجالهم واعيادك حلال لك عبيد عندك، ويقول اضربهم بحد السيف. هذا الموجود بالتوراة، واليهود يطبقونها الان في العرب والمسلمين، اليهود يطبقونها في فلسطين وبغيرها، اللي يقدروا عليه يقتلونه، ولا واحد ينغر فمه ولا دف في جبهه إلا المسلمين. بعض المسلمين اللي ينزعجون ويتكلمون في مجالسهم وغير مجالسهم وفي إذاعتهم بأن هذا لا يجوز هذا ظلم، لكن الدول الكبرى ما همها، تعطيك من طرف اللسان حلاوة وترغ منك كما يرغ الثعلب. يلا صالحنا يلا ما صالحنا، يلا جينا يلا ما جينا، يلا روحنا يلا ما جينا، يلا نتنياهو سوى يلا نتنياهو قال. في خيبات وراء خيبات إلى أن يقوم عباد مؤمنون كما قال حبيب الله ورسوله في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وغيره: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. اسمع، لا تقوم الساعة، في حديث صحيح مسلم، لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم أو يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتل. طبعا الشيوعيين من من من من فلسطين مثلا، يعني الجبهة الشعبية والجبهة اللي ما هي شعبية والجبهة اللي كذا والجبهة كذا، كلهم يتنكرون لدين الإسلام. هم ذا اللي بيطهروا فلسطين من اليهود، ما يطهرونها، ما يطهرها لا إله إلا الله محمد رسول الله. أهل لا إله إلا الله محمد هم اللي يطهرون لفلسطين من اليهود، هم اللي وعدهم النبي محمد بالنصر وأن الحجر والشجر سيكون عونا لهم على اليهود. يقول في الحديث الصحيح الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه الصادق المصدوق، حتى يقول الحجر لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيكتبه اليهودي وراء الحجر بعد ظهر الشجر، فيقول للحجر يا عبد الله، إن حجر يكلم المسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتل، المختفي وراء الحجر يقول للحجر تعال اقتل اليهودي اللي ورائي ده. إلا الغرقد فإنه شجر اليهود هو اللي ما يقوم عليه، يقول إلا الغرقد فإنه شجر اليهود هو اللي ما يقوم عليهم ولا يدل عليه. هذا مثال. فربنا يقول هنا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. اسمع التذييل، تذييل الآية إنه، اسمع، يعني العرب لهم أساليب، قد تأتي الجملة للإنسان إذا كان الإنسان سليم القلب ما عنده مرادة ولا منازعة ولا مجادلة، تكلمه تقول له مثلا محمد قائم، هذا كلام غير مؤكد. لكن لو كان متردد قد تقول له إن محمدا قائم تؤكد بإن، فإذا كان زايد التردد والشك تقول له والله إن محمدا قائم، تأكيدات. والعرب يسمون مثله إنه هو السميع العليم، يقولوا أكد بإن واسمية الجملة وضمير الفصل، إنه هذا تأكيد، هو هذا ضمير الفصل تأكيد، السميع العليم جملة، الجملة الاسمية المعرفة بالألف واللام الاسم مبتدا وخبر، السميع العليم هذا إنه هو السميع العليم، هذا تأكيد الجملة بكون الجملة اسمية، يعني عدة مؤكدات عليه. وقلت لكم لما أرسل الله إلى إلى إلى إلى أصحاب القرية جاءها المرسلون، وضرب لهم مثلا أصحاب جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا، اسم ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. فالكلام هو أعلى درجات البلاغة والفصاحة، يعني موازين، إن كان الكلام يحتاج إلى تأكيد أكدوا بمؤكد واحد، يحتاج زيادة تأكيد أكدوا بمؤكدين، يأكدوا بثلاث مؤكدات، بأربع مؤكدات، لكل مقام مقال. وهذا الذي جعل العرب، جعل جميع العرب أساطين البلاغة يشهدون أن محمد رسول الله، لأنه تحداهم 23 سنة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ عليهم إن كنتم في شك مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وبعدين قال بعشر سور مثله مفتريات، بعدين قال بسورة مثله ولم يستطيع لا الإتيان بمثله ولا بعشر سور مثله، وإلى يومك هذا يعجز كل خريج الجامعات من أقسام اللغة العربية أن يأتوا بآية محكمة من آياته المحكمة التي أنزلها الله على النبي الأمي حبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول ربنا إنه هو السميع العليم، يعني إذا أمرك بأمر لا تتعلى في التنفيذ، لا تتردد في التنفيذ. أول ما تسمع الله يقول لك كذا، يقول عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرخ لها سمعك، استمع، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا شوف اللي وراها، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، أي آية في القرآن يا الذين آمنوا شوف اللي وراها، إما أمر بخير ولا نهي عن شر. فلما يقول هنا، لما يقول هنا إنه هو السميع العليم، ثقوا في نصر الله لكم لأنه لا تخفى عليه خافية وبيده نواصي خلقه، جميع الكفار بأسلحتهم وأمتعتهم وقوتهم بيده يستطيع أن يدمرها في لحظة، هو إنما أمرنا بالقتال لنحوز درجات عليا في الجنة، درجات المجاهدين، يعني أمرنا بالقتال وهو قادر أن ينتصر من أعدائه بدون قتالنا، قادر أن يهلك كل الكفار بريح مثل ما أهلك كوم عاد بالريح اللي كانوا مثل الجبال الشجر مثل النخيل، أهلكم بالريح، وأهلك ذلك بالصيحة، وأهلك ذلك بالرجفة، وأهلك هذا بالغرق، وأهلك ذلك بالخصف، أهلكم ما تحتاج ميكة إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لهكم فيكم، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لهكم فيكم. فلما يقول إنه هو سميع لا تخافوا، أنتم معكم أرحم الراحمين ورب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لأنه سميع عليم يسمع دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يا أخي إحنا يخلقنا في بطون أمهاتنا خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، قطعة النطفة عندما تدخل رحم الأم لا فيها وجه ولا عين ولا يد ولا رجل، وبعدين يبدأ يصورها في ظلمة وراء ظلمة وراء ظلمة، ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة البطن، ويصورها هذا التصوير الدقيق، يصبغها باللون اللي يريد والشكل اللي يريد والطبع اللي يريد والعلم اللي يريد والبوها اللي يريد، يعطيها ويمصر في ظلمات ثلاثة. إذا كل ما يذكرها يقول هو الذي يصوركم من الرحم كيف شاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، خلقكم من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فأنا تصرفون. وهنا يقول إنه هو السميع العليم. وإن يريد تأكيد للموضوع، تأكيد للموضوع، وإن يريد أن يخدعوك، يعني إذا كان طلبهم للمصالحة خدعة علشان يغدرون بك، لا تخف أنا معك. يقول ما أنا قلت لكم لما قال موسى، وهذا لما قال موسى قال له روح لفرعون، قال أنا خايف منه يا رب أن يطغى علي، قال أنا معك. لما سمعها قلت إني معكما أسمع وأرى، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. عندما أصل وراء فرعون بجنوده وصار محصور أمام البحر وعن يمين الجبال ويسار الجبال وراه العدو، قال أصحاب موسى، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا أهلكنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومع أجمعين. هذه آيات لله عز وجل. فيقول هنا وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، يعني كافيك الله، وما دام هو كافي خلاص ما عليك هو. وإذاك لما جاء خرج المشركون ومن مكة وجعلوا للياتي بمحمد أو أبي بكر حيا أو ميتا لهم مئة نادي، وخرج النبي ونزل جبل سور، جبل سور جنوب مكة، ما راح النبي شمال مكة واختفى في غار، سياسة نبوية معلم من رب السماوات العلى، لأن عارف أن الكفار أول ما يبحثون عن النبي يبحثون في طريق المدينة، لأنه له أصحاب في المدينة ومسلمين في المدينة، فيبون يتخذون الطريق الشمالي، فراح للطريق الجنوبي جنوب مكة ونزل في غار ثور. لا يخطر على بال واحد من المشركين أنه يتجه إلى الجنوب، فنزل في غار ثور، لكن هم عفاة أثر يعرفون الأثر، فلما تتبعوا الأثر وصلوا إلى باب الغار. وش سوى ربنا له؟ سوى ربنا له العنكبوت نسجت وجت حمامة أو يمامة وباضت، وقالوا المشركين وهم أبو بكر يرتعش قلبه وهو في داخل الغار، يا نبي الله لو أبصر أحد، لو نظر أحدهم إلى تحت قدمه لأبصرنا، فيقول يا أبو يا يا أبو يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، يعني على أبي بكر طبعا، لأن النبي نزل سكينة من الأول، النبي مطمئن الخاطر، النبي ما قلق أبدا من المشركين ولا تمع ولا تخوف بحال من الأحوال. أبو بكر اللي منزعج خايف على النبي ويقول أنت لو مت يا نبي الله هلكت الأمة كلها، لو قتلوك هلكت الأمة كلها، ولكن أنا عبد الله بن أبي قحافة إن مت أنا واحد بس بروح مع الناس، يعني هو يقول أنا لو قتلوني أنا ما يضر. ولما كانوا في الطريق بعدين ركب جمله وأبو بكر ركب جمله وهم يمشون، أبو بكر بس رأسه دايما تلتفت ورا خايف من أي واحد يجي للنبي من خلفه، والنبي لا يلتفت خلفه وخط. حتى جاء سراقة بن مالك بن جعشم الديلي وهو راكب على فرس يريد أن يأخذ النبي وأبو بكر عشان يأخذ المئة ناقة، وكل ما قرب منهم ساخت قوائم فرسه في الأرض، فينزل ويسأل الأستقسم بالأزلام يؤذي محمد ولا يخليه، فيطلع لا تؤذي محمدا، الأزلام تقول له فلا تؤذي محمدا، يخالف الأصنام ويعصي الأصنام الأزلام ويلحق النبي. فعندما ساخت فرسه المرة الأخيرة خرج لها غبار وصل إلى عنان السماء، فيقول الأمان يا محمد، فيقال إن النبي التفت، أبو بكر يلتفت خايف، فيقول له كأني، يقولون الحديث والله ما أعرف حظه، كأني بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى. كسرى اللي يرعب الروم ويأخذ بلاد الروم وينتصر عليهم، محمد اللي طالح هو أبو بكر بحال هم معهم احد الا عامر بن فايرة مولى ابي بكر، والدليل اللي يدلهم على طريق السحي الكافر عبد الله بن مرقب، الكافر ما هو مسلم لكن امنوا على انفسهم، هو اللي دلهم على طريق الساحل، ما يعرفون طريق الساحل فدلهم عليه، وهو كان هذا اللي طالع هارب هو وصديقه صاحبه ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ولعن الله مبغضي ابي بكر، ومن يلعن أبو بكر لعنه الله في الدنيا والآخرة. فأبو بكر رضي الله عنه لما يكثر الالتفات يقول له ما ظنك باثنين الله ثالثهم، وربنا يقول في القرآن ثبتها، وإذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، خلاص اطمأن قلب أبو بكر، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، والله عز وجل. ويقول هنا وإن يريدوا، يعني الكفار بالمولى الصلح، إذا كانوا مقصودهم من الصلح الخدعة والخيانة، وإن يريدوا أن يخدعوك يمكروا بك فإن حسبك الله، كافيك الله، كلمة حسبك يعني كافيك، يكفيك، يدفع عنك كل شر ويحميك من كل ضر، يحميك من كل ضر ويدفع عنك كل شر. وإن يريدوا أن يغضبوك فإن حسبك الله، يسمع يذكره، يذكره ما هو ناسي محمد، لكن مثل المثل يقول إياك يعني واسمع يا جارة، إياك يعني واسمع يا جارة. النبي محمد ذاكر نعمة الله عليه ولا ينساها بحال من، ولا يخطر على بال أحد أن محمدا ينسى نعمة الله عليه، لأنه مولود ومعصوم من الكبائر والصغائر، مفطور على جبلة الإسلام وفطر الإسلام، صنه الله ورباه على عينه واصطنعه لنفسه كما اصطنع إخوانه الأنبياء لنفسه تبارك وتعالى، اصطنعه اصطفى من الملكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، لكن عشان يعرف المسلمين يتذكروا نعمة الله عليهم، فيقول وإن يريدوا أن يغدروك بأن حسبك الله. شوف الدليل، هو الذي أي في نصف الآية، نصف الآية دعوة، والنصف الثاني حجة برهان عليها، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن هذه الدعوة فإن حسبك الله. وش الدليل؟ يقول هو الذي أيدك، وطبعا وجه الخطاب للنبي محمد لأنه هو صاحبه، هو المؤيد الأول، لأنه هو المؤيد الأول في المعركة، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيدك بنصره وأيدك بالمؤمنين. وليش ذكر المؤمنين هنا؟ لأني مثل ما يقول تذكر تاريخك حتى لا تنسى، يقول لأن كانوا قبل بعثة النبي محمد وخصوصا الأنصار الأوس والخزر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، لم يعرف التاريخ على طوله قبيلة واحدة من أب وأم شقة، أبوهم واحد وأم كالأوس والخزرج. الأوس والخزرج سكان المدينة قبل الإسلام، أبوهم واحد وأمهم واحد، الأب والأم جابوا الأوس والخزرج، أبوهم واحد وأم واحد. ولم تدر حرب بين أبناء قبيلة واحدة 120 سنة كما دارت بين الأوس، 120 سنة، 120 سنة، والحرب سائرة في هذه التربة المباركة، هذه في هذه الأرض الطيبة، في طيبة الطيبة التي جعل الله ما ولرسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة الله كانوا. لكن هذا إرهاص، إرهاص لتخدمة لمحمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يجي. كانوا أشد الناس حربا لبعضهم، يتعاونون مع اليهود، واليهود يصيدون في الماء العكر، يوم مع الأوس ويوم مع الخزرج، عشان يضربوهم بعض ويهيجوهم على بعض. حتى لما جاء الإسلام وجعلهم أمة واحدة، يرسل بعض اليهود أحد أعيالهم ويقول له خليهم جالسين وروح يقرأ الأشعار اللي كانوا يسبون بها بعض أيام الحرب. حتى لما جاء يتكلم الولد، ولد اليهود هذا، يتكلم بالشعر اللي فيه يذكر ما كان من الأوس والخزرج في الحرب في الجاهلية، كادوا يضربون، قاموا بالسلاح يريدون أن يتقاتلوا مرة جديدة. حتى خرج النبي عليه السلام ويقول أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم عليه الصلاة والسلام، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فكانت الحرب، وآخر حرب، آخر حرب بين الأوس والخزرج كانت بعد بعثة النبي بوقت قليل. يعني كان اليهود يتحدثون مع العرب في أهل من الأوس يقولوا هل أيام يأتينا نبي هو النبي الخاتم أحمد، إنا سنسارع إلى الإيمان به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم، ما نخلي فيك ولا نبقي. وكانت هذه سبب كلام اليهود للعرب، سبب أن جماعة من الأوس لما وصلوا إلى مكة في موسم الحج وسمعوا النبي يدعو إلى الله وإلى الإسلام قالوا هذا الذي تتهددكم به اليهود، سارعوا إلى الإيمان به قبل أن تسبقكم اليهود إليه. فصار الحظ الأوفر للأوس والخزرج في الوقت هذا قبل ما يدخلهم في الإسلام. قامت حرب بعاث، وحرب بعاث أكلت الأخ، كان النبي في مكة، كان النبي يومها مبعوث في مكة، وحرب بعاث فيها في المدينة، وأكلت الأخضر واليابس منهم، وفيها أشعار لهم يعني تشيب من البلايا اللي صارت بينهم بين الأوس وبين الخزرج. طبعا أنتم تعرفون مثل ما يقول العربي إن القلوب، في الشعر العربي يقول إن القلوب إذا تنافر ودها، إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة شعبها يعني كسرها لا يجبر. الزجاجة إذا انكسرت من يصلحها؟ كيف تصلح الزجاجة المكسورة؟ يقول إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة شعبها لا يجبر، يعني كسرها لا ينجبر. فكان القلوب قلوب أهل يثرب من الأوس والخزرج أشد من النار على بعضهما، يبغضون بعض بغض أشد من بغضهم لليهود والنصارى والذين أو جميع المشركين. فلما أسعدهم الله بالإسلام صاروا إخوة متحابين متوادين متراحمين متعاطفين. لو واحد يبي يجيب قروش، يعني لو اثنين يتقاتلون وبيغضل لبعض بغض عنيد مثل بغض الأوس للخزرج والخزرج، وقلت أعطيكم 1,000,000,000 علشان تصطلحون وتحبون بعض، ياخذوني 1,000,000,000 كان قلوب ما تحب. اللسان يمكن يقول أنا حبيت، اللسان يمكن يقول أنا حبيتك عشان القروش اللي أعطيتها إياه، لكن القلب ما يقول. القلب ما هو من السهل إني يتغير إلى الحب بعد البغض العنيف إلا بآية من آيات الله وبينة من بينات الله. فربنا يقول هنا للنبي محمد هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هذا اللي كانوا أشد أعداء لبعضهم، يعني يوم بات وألف بين قلوبهم. لو أنفقت يعني جعل قلوبهم كان مثل ما قال النبي محمد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلم، أقول النبي كما يراه مسلم في الصحيح، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فلما جاء الإسلام صاروا أحباب، صار الواحد منهم يتمنى. أنا قلت لك عكرمة ابن أبي جهل إلا أبو فرعون هذه الأمة، ولما فتح النبي مكة قال من دخل بيته فهو آمن، من أغلق بابه فهو آمن، ثم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن إلا كعب بن زهير وعكرمة بن أبي جهل وفلانة وفلانة وفلان وعبد الله بن خطل، كل هؤلاء اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعب. فهرب عكرمة إلى البحر يبي يروح يهرب في جهة السودان والحبشة. مرته لحقته في الطريق وهو يبي يركب ينادي المركب عشان تاخده من ساحل جد عشان يركب يهرب من الجزيرة العربية. قالت له تعال يا عكرمة وين تروح؟ قال هارب بنفسي. قالت محمد تهرب من دين الإسلام يا عكرمة، تهرب من دين محمد عليه الصلاة والسلام، تعال ارجع وحط يدك في يده وقل أشهد أن لا إله إلا الله فإن الإسلام يجب ما كان قبله. فعندما رجع ورآه النبي قال مرحبا، النبي يقول له من فرعون هذه الأمة مرحبا بالعائد المهاجر، مرحبا بالعائد المهاجر. وكان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب من أشد ابن عمه، ابن عم النبي على طول، الحارث أخو عبد الله أبو النبي محمد، وكان أشد أعداء النبي محمد، ما يترك فرصة إلا يهجو فيها رسول الله. اللي جاب حسان تهيئ حسان يسبه ويقول فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء أتشتموا أو تهجوه ولست له بكفئين فشركما لخيركم الفداء. فلما جاء قرب فتح مكة يجي هذا أبو سفيان بن الحارث وهو ابن عم النبي وعبد الله بن أبي أمية اللي قاعد عند رأس أبو طالب مع أبي جهل. عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة رضي الله عنها جالس عند رأس أبو طالب كل النبي يقول له قل يا عمي لا إله إلا الله وحج لك بها عند الله يوم القيامة. فيقول له عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقوله على ملة عبد المطلب. فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فعبد الله بن أبي أمية ما لقى واحد يدخل معنا عليه بالإسلام إلا شر من شر الناس كان. عبد الله بن أبي أمية من أشد أعداء الإسلام وهو أخو زوجة النبي أم سلمة وأخوه زهير بن أبي أمية هو اللي قطع الصحيفة الظالمة اللي كانت ضد النبي وضد المسلمين في مكة القطيع صحيفة المقاطعة. لكن هو لما جاء وقفوا عند أم سلمة قالت وصلتنا عند النبي محمد. قالت أخو ابن عمك يا نبي الله ابن عمك وابن عمتك لأن أمه بنت عمة النبي عبد الله بن أبي أمية أم عمة رسول الله صفية بنت عبد المطلب أم عمة الرسول محمد. قالت يا نبي الله ابن عمك وابن عمتك. فقال أما ابن عمي فتعلمين ما قال وما قال فيه وأما ابن أخوك اللي هو ابن عمتي قالوا قال. فلما سمع عبد الله بن أبي أمية وأبو سفيان الحارث كلام النبي يقول له أم سلمة يقول هذا فعل بي وهذا فعل بي هذا اللي فعله ومعه ولد صغير عبد الله أبو سفيان بن الحارث معه ولد صغير طفل واجب به يتشفع به عند النبي محمد. فصرخ وقال والله إذا لم تقبلني معنى كلامه لأخذ هذا الطفل وأمشي ما أترك جبلا ولا سهلا إلا مررت به حتى أموت أنا وهذا الطفل. فرق له النبي وأدخله وكان من خير الناس إسلاما. بعدها بأيام صارت معركة حنين والطائف. لما هرب المسلمون عندما لقاهم دول على غرة ورموهم بالنبال ثقيل لم يثبت معه عند بغلته إلا أبو سفيان بن الحارث هو اللي وقف يدافع عن رسول الله مع أبي بكر وعمر وعدد خليلي حوالي 12 لكن منهم أبو سفيان بن الحارث اللي كان من يومين أو ثلاثة من أشد أعداء النبي محمد فصار من أحب أحباب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فالإسلام يجب ما كان قبله ويتغير القلب تماما. الإسلام إذا دخل في القلب دخل النور وإذا دخل النور تبصرت الطريق عرفت الطريق الأعوج وعرفت الطريق المستقيم وعرفت طريق الشر وعرفت طريق الخير مثل ما قال الرب وهديناه الناجدين طريق الخير وطريق الشر. والشعر يقول أمامك فانظر أي نهجيك تنهج طريقان شتى مستقيم وأعوج وعلى الله قصد السبيل. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل كان سيدنا عمر يتجسس على ناس يشربون الخمر؟ والله يا ولدي ما أعرف في خبر صحيح إن عمر كان يتجسس على أحد. عمر كان يقول من كلام عمر لو سمعت من واحد مسلم قال كلمة في حقك أو حق غيرك تحتمل 99 معنى من الشر وتستمل معنى واحد من الخير. يعني الكلمة لما قالها تحتمل 99 معنى من الشر وتستمل معنى واحد من البقية 100 من الخير احملها على الخير ولا تحملها على الشر. هذا عمر يتجسس ما يتجسس وربنا يقول لهم ولا تجسس وما يتجسس. وش هذا اللي يعني عارف اقرأ هذه